نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب في مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم، فألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم. كشف الغطاء. كان الرسول عليه السلام في بيته، وكان بيته مجاورا للمسجد، يخرج بابه إلى المسجد. نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يهم الناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. فكشف الغطاء يعني دار حقة الباب، ورآهم يصلون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليماني عن شعيب عن الزهري، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد وغيره عن سفيان. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثني الليث، قال حدثني عقيل. الليث بن سعد، وكان في زمان مالك، وكان أفقه من مالك، وكان يسكن مصر وهو عالم مصر، وكان جمع الله له بين الغنى وبين العلم، فكان يرسل لمالك مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم. رضي الله عنه ورضي عنه. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي. ليه؟ لأن أزواجه لهم ليلة، كل واحدة لها ليلة، فاستأذن في ليلتها أن يمرض، أن يكون جالسا عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فاستأذنهم. نعم. فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. تخط رجلاه يعني معناه أنه ليس له قوة يثبت على رجله، وإنما كان رجله تفعل هكذا، تخط في الأرض. نعم. لأنه لا يعتمد عليها، معتمدا على من يلزمه، على النفرين الصحابيين. نعم. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو علي بن أبي طالب. فكانت عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه، قال: هريقوا علي من 7 كرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله يعني عليه وسلم. خذوا لي ماء من 7 قرب، خذوا لي ماء من 7 قرب، اجمعوا لي ماء من 7 قرب. نعم. تكون باردة ويكبها على جسمي عليه السلام، لأنه محتر بالحمى بالفنس، محتر بالحمى بالفنس، لعلي أجد قوة أتكلم فيها وأبلغ أصحابي ما أريد. نعم. ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتنا. نعم يعني يكفي يكفي ما صببتم من الماء. نعم. قالت ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه. يعني يأخذ خميصة يفعل هكذا. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا. نعم. هذا حديث صحيح. الآن كثير من الناس يتخذون قبور المشايخ وقبور الناس هذا يجعلونها يتمسحون بها. الرسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بنوا المساجد على قبور صالحيهم وهذا لا يجوز لا يجوز الحق لا يجوز. كانوا هنا عندنا في مكة هكذا لكن جاء الملك عبد العزيز وأخذ بالحديث فالمساجد التي على القبور كلها أزالها ما في مسجد على قبر دون القبر واحد مسجد جنبه أو فوقه يقول هذا مسجد لا القبور لا تتخذ على المساجد ولا يصلى الإنسان في القبور. نعم طيب نعم لعن الله والرسول يقول عليه السلام آخر في آخر زمانه في آخر زمانه. والآن نجد في بعض في بعض في بعض الآن عواصم المسلمين فيها المساجد فوق القبور المسجد والقبر. فلو قال إنسان إن الرسول قبر الرسول في بطن المسجد نقول الرسول ما فعله بل كان قبر الرسول مجاورا هذا المسجد إنما اللي جاءوا بعده الذي جاءوا بعده أزادوا المسجد ما زادوه من جهة الإيه من جهة باب السلام وإنما زادوه من جهة البقيع. ولذلك دخل الإيه القبر في المسجد الرسول لم يرضى عليه الصلاة والسلام لم يرضى عليه الصلاة والسلام مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في جوف هذه المقصورة قبره هكذا مثلث مبني عليه بناية ثلاثة مبني كده ومبني كده ومبني كده مثلث زي السبعة شفت السبعة ثمانية كيف أو سبعة كيف مثل. اللهم لا تجعل قبري عيدا. الرسول دعا ربه اللهم لا تجعل قبري عيدا يعتادونه الناس ويتمسحون به مثل الكعبة مثل الكعبة. لا الرسول ما يبغى هذا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان لما يسلم على الرسول يقف بينه وبين الشفار السلام بأدب السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله ولا يتمسح بالحديث لا يجوز التمسح إلا بالكعبة فقط. نعم طيب. الأوكية جمع الوكاء وهو الخيط الخيط الذي يربط به فم القربة فم القربة الحبل الذي يربط به فم القربة يقول وكاء. نعم. قوله لم تحلل أوكيتهن لأن الماء الذي لم يحلل عنه الوكاء يكون أطهر لعدم وصول الأيدي إليه. وخص عدد السبع تبركا بها وخص عدد السبع تبركا بها يعني قال من سبع قرب قال من سبع قرب لأن السبع ذكرها الله في القرآن سبع سماوات سبع أراض. نعم فالسبع تتبارك بذكرها تتبارك بذكرها. نعم. وخص عدد السبع تبركا بها لأنها تقع في كثير من أمور الشريعة. أيوة. والمخضب نعم. شبه المركني وهي إجانة يغسل فيها الثياب والإيه والمخضب الطشم الماعون الذي يغسل فيه الثوب الذي يغسل فيه الثوب المركن. نعم يعني مثلا يعني الإناء المدور الذي يصب فيه الماء ويغسل فيه الشيء. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره مولى يعني الذي اعتقده كان عبدا واعتقده عائشة جعلته حرا نعم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وبين سحري ونحري هذا النحر وهذا السحر يعني الرسول توفي وهو في رأسه في عبها رضي الله تعالى عنه ولذلك تفتخر وهذا شيء يفتخر به كيف ما يفتخر به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف في عب عائشة رضي الله تعالى عنها نعم وإن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند موته جمع ريق وريقها بأنه رأى أحد الصحابة يتسوق ودخل على الرسول يزوره نعم فصار الرسول يشخص بعينه إلى هذا السواك وأخذ منه وجاءت به عائشة فمزقته وأعطته للرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الله بين ريقها بالسواك وبين ريق الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مما يفتخر به كيف صلوات الله وسلامه على محمد جمعنا الله به وجزوا عنا خير الجزاء شفعوا فينا وفي والدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين رب العالمين وإن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر وأنا إليه مسندة يعني الرسول جالس وهي خلفه كالمسند نعم فرأيته ينظر إليه وعرفت فرأيته ينظر إلى السواك الذي بيد عبد الرحمن أخيها ابن أبي بكر فعرفت على أن الرسول يريد السواك لأنه كان السواك يحبه الرسول عليه السلام مظهرة للفم وكانت فميمهم رضي الله تعالى عنهم خصوصا الرسول لا يشرب دخان ولا يشرب شاهي ولا قهوة ولا شيء بس يأكل تمرا وما ما في قهوة هذا كل ما جاء إلا في الآخر هذا كل جاء في الآخر قهوة ولا شاهي ولا دخان ولا شيء الدخان جاء في سنة 999 فن علينا هذا العفن المرض الذي إسراف في الفلوس وفي الصحة لو كان الإنسان عنده عقل كيف يدخل النار نار يمصها ويؤديها إلى قلبه نار هذه مو نار يولع بالكبريت نار يمصه يجره إلى بينه ودي إلى كبده جسمه كبده كله أسود سنونه كله أسود فمه كله أسود نسأل الله السلام بالفلوس يشتري نعم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فناولته أخذه فجاءت فأدخله في فمه كان يابسا ما قدر أن يلينه فأخذته ألينه لك نعم وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره هكذا فعل هكذا نعم وبين يديه ركوة أو علبة شك عمر فيها ماء وبين يديه ركوة إناء فيه ماء بس هذا يأخذ عليه الصلاة والسلام فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض الرفيق الأعلى يعني يا ربي ألحقني بك يا ربي ألحقني بك الرفيق الأعلى وهو حبيبه الله سبحانه وتعالى نسأل الله كما من على سيدنا محمد بطلوع روحي على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يمن علينا كذلك إذا جاء وفاتنا ونموت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الحق إن شاء الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله ومشايخنا وآباؤنا وإخواننا المسلمين جميعا نعم هذا حديث صحيح قوله بين سحري ونحري النحر ما لازق بالحلقون من المريء. هذا النحر. نعم. والسحر الرئة يقال الرئة. ما بين سحري ونحري الرئة وهي المنفاخ من فواخ بني آدم الفشة لكلها الفشة هي من فواخ بني آدم هي التي تأتي بالنسب ولا يدخلها شيء حتى إذا دخل من الفم إلى طريقه حتى يخرج ما يدخل ليس هو ليس طريقها طريق الأكل بل طريق الأكل من خلفه من خلف هذا اليابس. نعم هذا فقط للهواء لا لشيء أبدا حتى إذا دخل الماء أو دخل أي شيء قليل يطرده. نعم يقال انتفخ سحره يعني انتخلت رئته الرئة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي. الآن نقرأ في الفقه. إنسان قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي. ننظر إلى نيته إن أراد بالثانية والثالثة توكيدا للأولى ولا يكون إلا مظاهرا واحدا وإن أراد بالأولى مظاهرة وبالثاني مظاهرة وبالثالثة مظاهرة يكون عليه ظهار فرد. كذلك الطلاق إذا قال أنت طالق وأراد به واحدة وقال أنت طالق وأراد به ثانية وقال أنت طالق وأراد به ثالثة يقع الثلاث. نعم عند الشافعية. نعم نظر إن كان أراد التأكيد بالثانية والثالثة نظر إن أراد بنيته. نسأله أنت أردت بالنية أن الثانية والثالثة توكيد للأولى أو مستعنفة؟ فإن قال مستعنفة فيكون الأولى طلاق والثانية طلاق والثالثة طلاق. وإن قال لا أردت بهما التوكيد فيكون المعطوف على المعطوف واحد. نعم إن كان أراد التأكيد بالثانية والثالثة فهو ظهار واحد فإن أمسكها بعد المرات فهو عائد وعليه كفارة واحدة. فإن أمسكها ولم يطلقها ولم يطلقها بعد الظهار فهو ظهار. نعم وإن أراد بالثانية ظهارا آخر تعددت الكفارة على الجديد. كفارة للأولى وكفارة للثانية وكفارة للثالثة على القول الجديد الذي قاله الشافعي بعدما كان في العراق حينما جاء إلى مصر حينما سكن في مصر لأنه كان أول يسكن في العراق وسمع أحاديث لم يأتي فيها حيث لما جاء إلى مصر وجد أحاديث نعم استدل بها على أن إذا أراد الاستئناف وتكون كل واحدة ظهارا. وإن أطلق ولم ينوي شيئا فهل يتحد الظهار أم يتعدد؟ فيه خلاف. والأظهر الاتحاد. أيها الشيخ إذا, إذا, إذا هو لم ينوي بس قال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ولم يرد لا توكيدا ولا غير ذلك ماذا يكون؟ فقال يكون متعددا ويكون غير متعدد. أقوال بين العلماء أقوال بين إذا لم ينوي إذا أطلق إذا لم يذكر نية. نعم والأظهر الاتحاد. الاتحاد يعني يكون الثانية مثل الأولى والثالثة مثل الأولى. نعم وبه قطع ابن الصباغ والمتولي. وقد تقدم أن الطلاق إذا كرر لفظه وأطلق يتعدد الطلاق. والفرق بين الظهار والطلاق أن الطلاق أقوى لأنه يزيل الملك بخلاف الظهار وبأن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. يعني الطلاق ثلاثة محصور بخلاف الظهار. لو قال أنت علي كظهر أمي 100 تحسب 100 كل إذا أراد الاستئناف كل واحدة في 100 وأما الطلاق لا ما في زيادة عن الإيه عن الطلاق ثلاث. نعم. وبأن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. مالك للطلاق. مالك للطلاق. يملك به المرأة. تكون زوجة له حلالا له. فإذا كرره كان الظاهر استئناف المملوك. والزهار ليس بمتعدد في وضعه ولا هو مملوك للزوج. ولو تفاصلت المرات وقصد بكل واحدة ظهارا أو أطلق فكل مرة زهار برأسه والله تعالى أعلم. الشيخ وافق على أنه في الإطلاق وفي التقييد يكون ظهارا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. فيقول عند الحاكم عن على المنبر في جماعة من المسلمين أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. يذكر اسمها يذكر اسمها وأن هذا الولد من زنا وليس مني. إذا كان هناك في ولد إذا كان في هناك ولد سواء كان ذكرا أو كان إيه قد أن هذه الولد أو هذه البنت ليست مني. وأن هذا الولد من زنا وليس مني أربع مرات. يقول أربع وفي الرابعة وفي الخامسة يقول غضب الله عليه إن كان من الكاذبين مثل ما جاء في القرآن. نعم. ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. هذا فصل اللعان. وهو مصدر لاعنا وهو مشتق من اللعن وهو الإبعاد. وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد. والإبعاد عن رحمة الله. تقول فلان ملعون يعني بعيد عن رحمة الله سبحانه. نسأل الله البعد عن ذلك. ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا. وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم. يعني يحرم إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا الرجل رمى زوجته بالزنا فتكون عليه حراما لا يجوز أن يردها ولا يجوز أن يجامعها كونها زوجة. نعم. وهو في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطق فراشه وألحق به العار. واختير لفظ اللعان على الغضب والشهادة لأن اللعان لفظة غريبة والشيء يشتهر بالغريب. وقيل لأنه في لعان الرجل وهو متقدم. والأصل فيه قوله تعالى والذين وهو متقدم ايش معناته لما قرانا هو متقدم ونمشي ايش معناته وهمنا معناته يعني ان الرجل هو يلاعن اولا ثم بعد ذلك المرأة تلاعن تخرج نفسها من وقوع الحد عليها. فاذا رماها الزوج قال لعن اربع مرات ثم يقول في الخامسة غضب الله عليه ان كان من الكاذبين. يتقدم هو الرجل الأول يلاعب بعد المرأة ثبت عليها الجلد وتخرج منه بقولها تقوم تلاعب إنه فأكد تقول لعنة الله عليها إن كانت من الكاذبين. نعم. فينفك عنها الحد يرتفع عنها الحد. نعم. والأصل فيه قوله تعالى والأصل الدليل الدليل إن كان الدليل والأصل يعني والدليل فيه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلال بن أمية صحابي جليل من الصحابة رمى زوجته. نعم. وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء هذا اسم الرجل قال على أنه هذا شريك بن السمحاء إنه زنى بزوجته إنه زنى بزوجته. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. عليك البينة، جئ بالبينة دي، وإلا تكون أنت رميتهما بالقذف، ويجب في ظهرك أن تضرب 80 جلدة لأنك كذبت. نعم. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت هذه الآية: ما يبرئ ظهري من حد القذف، من حد القذف، لا حد لإيه، لا حد الملاعنة، حد القذف. نعم. فنزلت هذه الآية وقيل غير ذلك. فإذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد كما جاء به النص، وله مخلصان عنه، إما البينة أو اللعان كما نص عليه الخبر. ثم متى تيقن الزوج أنها زنت بأن رآها تزني جاز له قذفها، وكذا لو أقرت به عنده ووقع في قلبه صدقها. عنده، عند الزوج، أقرت عند الزوج فلان زنى بي ويجوز قذفه. نعم. وكذا لو أقرت به عنده ووقع في قلبه صدقها، أو أخبره به ثقة، أو شاع أن رجلا زنى بها ورآه خارجا من عندها في أوقات الريبة، في أوقات وقوع الظن، يعني رأوا في وقت الصبح، وقت الظلام، وقت الليل، كما يأتي اللص مستخفيا، كما يأتي اللص المنشوري مستخفيا. نعم. أو أخبره به ثقة، أو شاع أن رجلا زنى بها ورآه خارجا من عندها في أوقات الريبة، ورآه خارجا يعني من عندها، من بيتها. نعم. فلو شاع ولم يره، أو رآه ولم يشع، لم يجز في الأصح. لم يجز الإيش؟ اللعان. وقال الإمام: لو رآه معها تحت شعارها على هيئة منكرة، أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة، كان كالاستفاضة مع الرؤية، وتبعه الغزالي وغيره. ولا يجوز القذف عند عدم ما ذكرنا، عند عدم ظهور الريبة، عند عدم ما ذكرنا يعني من ظهور الريبة، من ظهور الريبة. كيف دحل له الأفجار زماننا الآن؟ مخالف للشريعة، يأكل معه سوا سوا، يشرب الشاي سوا سوا، يضحك سوا سوا، كأنه حمار، كأنه حمار ما عنده، ما عنده يعني غيرة، غيرة على زوجته ولا على أهله. نعم. الرجل الحر يغار على زوجته مثل الأسد، وأما الرجل الذي ما ليس بحر يأكل معها فلان وفلان وفلان، هو ما عنده، نسأل الله السعادة، ما عنده فهامة ولا عنده غيرة، نسأل الله السلام. الكلب إذا جاء واحد ثاني زي مخاصم، كيف ابن آدم المؤمن، نسأل الله السلام، يأكلون مع بعضهم البعض، يصحون ويضحكوا ويجتمعون في الشاهي جدا، نسأل الله السلام. نعم. ولا يجوز القذف عند عدم ما ذكرنا، وهذا كله إذا لم يكن ولد، هذا الحكم إذا لم يكن ولد. أما إذا كان هناك ولد فخلاص، قال إذا نفى الولد خلاص. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: وإذا لم يكن ولد فالأولى ألا يلاعن، بل يطلقها إن كرهها، والله تعالى أعلم. أحسن، يبتعد عنها، يبتعد عنها. لكن هذا عند من عنده غيرة وشهامة الرجال، وأما الذي ما عنده بزعمة الرجال سأل الله السلامة زي الحمار. الكلب لا يحب أن يأتي كلبا آخر إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى أنثى. كيف الرجل؟ سأل الله السلامة. وإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان. إذا هو تيقن أن الولد هذا ليس منه ويقول هذا الولد ليس مني لئلا يدخل في الإرث إذا مات ينفيه، أما إذا مات ولم ينفيه فيرث لما بين. نعم. وإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان. نعم. هكذا قطع به الجمهور. وأن الولد ليس ولدي، وأن الابن ليس ابني، وأن البنت ليس بنتي ينفيه لئلا يكون وارثا بعد موتي. هكذا قطع به الجمهور حتى ينتفي عنه من ليس منه. وفي وجه لا يجب النفي قال البغوي وغيره: فإن تيقن مع ذلك أنها زنت قذفها ولا عنا، وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من زوج قبله أو من وطء شبهة.